بتقولوا الخلاف في الفروع وليس في الاصول. فكيف عم تقولوا بيقولوا الاشاعره هيك وبقول الماتريديه هيك؟ مين منكم بيتبرع بيقول لي سؤال الاشاعره وسؤال الماتريديه؟ تفضل. الاشاعره اسمعوا عم تقولوا الاشاعره لحظه عندنا سوى صفات المعاني اللي هي السبعة على فرض القرآن وبعضهم، والثمانية على فرض القضاء، وهي الفطرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، والحياة بزاد بعضهم القضاء هي صفات نظرية. أما ما سوى ذلك فهي نفع الرضا بالقدرة والإرادة، فهي حادثة. أما القدرة والإرادة هي أزلية، يعني مثلا صفة الرضا لله، الرضا هي إرادة الإنعام متعلقة بشيء، هي صفة حادثة. مش من عندها، من عندكم فيش الكهرباء اللي وراء الحاج. نعم، عم تسمع عم تنتبه شو عم تقول؟ هذه مسألة دقيقة جدا، ما كانوا عم تنتبه، بيّن على وجوهكم علامات استغراب. رضا الله شو معناته؟ قلناها شي 100 مرة يمكن. شو معنات رضا الله؟ غضب الله؟ كذلك الفرع إرادته بالإنعام والإكرام متعلق بصفة الإرادة التي هي أزلية، فالفرع فهي حادثة يعني ليس أزلية. شو بنقول عنها؟ إذا عم تقول هي حادث ليس أزل، شو بتقولوا عنها يعني؟ شو بتعبروا؟ أثر شو؟ أي أثر كل المخلوقات أثار قدرة الله. أما الماتريدية فعندهم صفات الأفعال وصفات الذات كلها صفات أزلية. أي أقوى هون، الماتريدية ولا الأشاعرة في هذا؟ ماتريدية، ما قال عليها أكثر العلماء على هذا. هلا انتم مشان الاعتقاد اذا بدكم سهلوا على حالكم، بتقولوا كل صفات الله ازليه، ان كانت صفات ذات وان كانت صفات فعل فهي ازليه. شو يعني صفات ذات؟ قلت لكم يا ابو الله هي الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، مثل الحياة لا يوصف الله بالموت. الصفات 13، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، القدرة، القيام بنفسه، المخالفة للحوادث، هاي الصفات اسمها صفات ذاتية، يعني لا يوصف بمقابلها، هاي أزلية. مثل شو صفات الفعل؟ الإحياء، الإماتة، الإسعاد، الإشقاء، هدول الصفات شو بنقول عنهم؟ أزلية كمان، ريحوا حالكم، هاي أزلية وهي أزلية. بس شو الفرق بالتعريف؟ قلنا الأولانية، الثانية يوصف الله بها ويوصف بمقابلها. الإحياء شو مقابلها؟ لكن إسعاد صفة لله، لكن وين عملوا أنا أسجل؟ منقول صفة لله تعالى، نعم، ليست اسما لله، لا يؤخذ منها اسم لله. نعم، هن بيجتمعوا الماتريدية والأشاعرة بشغلة، إنه اثنيناتهم بيقولوا لا تقوم بذات الله إلا صفة أزلية. فشو الفرق بيناتهم على القول الأوليك اللي عم بيقولوا؟ عم بيقولوا إنه صفات الفعل ليست قائمة بذات الله، على قول بعض الأشاعرة، على قول بعض الأشاعرة عم بيقولوا ليست قائمة بذات الله، هي آثار صفة الله، فهي على هذا المعنى حادثة. لأن أثر القدرة هي. ليست قائمة بذات الله، يعني قول هالقد بس، هالقد، لأنه هذا بالتوحيد، ما بنقول شغلة من عندنا نحن في هذا، كل هذا نأخذه نقلا وبالحرف كما تعلمنا. بس أنتم خذوا هذا، أهون عليكم. صفات الذات، قدماء الأشاعرة المتقدمون من الأشاعرة وافقوا الماتريدية وهذا القول أقوى، المتأخرون قالوا هذا القول اللي فرقوا فيه بين صفات الذات وصفات الفعل بقولهم تلك قائمة بذات الله، أما هذه فهي آثار القدرة. فأنتم خليكم على هذا القول، حنرجع نعيده آخر مرة، صفات الذات أزلية، صفات الفعل أزلية، صفات الذات يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، صفات 13 تعرفوها، صفات الفعل يوصف بها وفي مقابلها مثل الإحياء مما الإشقاء الإسعاد، هذه أيضا صفات قائمة لذات الله، صفة الله الفعلية قائمة، منقول عنها أزلية أبدية، ومنقول أنه المحيا المماد المسعد المشقى هو الحادث، أما الإشقاء الإحياء الإسعاد اللي هو صفة الله هذه أزلية، ومنقول المشقى حادث وإشقاء الله لهذا ليس حادثا، المحيا حادث وإحياء الله لهذا ليس حادثا. نصلي. نعم. إيه فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. صفات الأفعال يوصف بها لكن لا يعمل له اسم ولا اسمين. اسم من كل واحد نحو الإسعاد والإشقاء والإماتة والإحياء، يعني ممن الله إحياء الله إسعاد إشقاء، وما كان في حكم ذلك لكن لا يعمل له اسم. اسم من كل منهم فلا يقال المسعد أو المشقي أو عن هيك مشان هيدي صفة الإحياء. إيه شو بقول ما ذكر يسعد ويشقي، ما فهمت عليك. مين هو اللي بيسعد ويشقي؟ إيه نقول يسعد ويشقي. طيب بعد ما قال هون الشيخ الإشقاء والإحياء والإماتة، يعني بس هيك مشان حلو المحيي يقال والمميت يقال، قصده انه صفات إشقاء مثلا، ما بقول انه هيك لا هون قصده لا إيه شلها. شفت كيف شيء والله هيك عم بسألها. قال خيك بخاف عبد الرزاق بك يا حلو ما بدي افهم. الإماتة شو ليه داليا؟ ها صارت هي حدا وين صار؟ لا عندنا بالليل قول له انه يصلي المغرب داليا، بس يدخل العشاء صلي المغرب. يلا صلي المغرب هلا، والعشاء لما يدخل العشاء لما يدخل سكر او المشكي. اما الاحياء يوصف باحياء الاول، بقول المحيي المميت ويسمى باسم مشتق منه، يعني المحيي المميت يسمى باسم مشتق منه، مثلا شو عبد المحيي هيدي يعتقد العقائد الاربعه بان الله خلق اجسام العباد والعباد هم يخلقون الافعال. فلو هذا مسكوا غيلان القدري وقالوا له انتوا عم تقول كذا وكذا، واقر لانه قال كذا وكذا، لكن شو قال؟ قال لي شبهه ازيلوها، لي شبهه ازيلوها. هو شو قال غيلان؟ قال اقلني بمن يناظرني، يعني جيب مين يناظرني، فان غلبني فرقبتي مقدمه بتقطعوا لي راسي، وان غلبته يفعل به مثل ذلك تقطعوا لي راسه لاله. فكان بوسعه للخليفة هشام بن عبد الملك في ذاك الوقت انه شو يعمل؟ انه خلص بقول له بدك ترجع للاسلام اول شيء، بعدين بنجيب لك مين يوضح لك يفهمك، بس اول شيء اترك هذه العقيده وعد الى الاسلام، فان لم يرجع ان يقتله يعمل هالامر. لاحظت فيه؟ لكن هو شو عمل هشام بن عبد الملك؟ طلب الاوزاعي فناظره الاوزاعي. فالكلام البحث هون هلا، هل يؤمر، هل إذا قال لي شبهة أزيلوها يترك من القتل حتى تزال شبهته، أم أنه يقال له أسلم ثم بعد ذلك تزال شبهتك يحل لك الشبهة، فإن لم يسلم يقتل؟ أحطه. فعلى هذا البحث منهم من قال بأنه يقال له أسلم أولا ثم تحل لك الشبهة، وهذا اللي رجح النووي، ومنهم من قال بأنه يناظر ثم بعد ذلك يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام، وهذا اللي رجحها الرافعي ونقل قولا عن الإمام الشافعي. فمعناته في مذهب الشافعي قولان في هذه المسألة، يعني على الزعم ولا مقبول انتم تقولوا على الزعم يؤمن بالاعتقاد او نعم هيك. نعم روضة الطالب، وجعل الاصح عند الغزالي لحظة، قال وعكسه في الروضة، وجعل الاصح عند الغزالي مناظرة والمحكي عن النص عدمها. هذا صار عند الغزالي فيه شو كمان وجهان. أصح عند الغزالي بالأول عم بيقول شو إنه لا يلتفت لكلامه، برجع هون بيقول أصح عند الغزالي أن يناظر. والمحكي عن النص عدمها يعني عدم المناظرة. واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر من النص، يعني نص الشافعي نص الإمام. هذا كل اللي هون عم يحكوا هون بالمقطع هيدا كله شو شافعي. فالبحث اللي بيبحثوه هون شو بنصوص الشافعي، شو ورد عن الشافعي، شو مستنبط من كلام الشافعي. لاحظتم هذا كل البحث عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال واختار السبكي، السبكي شو كمان شافعي تقييدي السبكي، واختار من أصحاب الوجوه شافعي ومن أصحاب الوجوه في المذهب. قال واختار السبكي المناظرة يعني يناظر ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، أعطاها قيد. قال يناظر إلا إذا كان ظهر أنه بده يناظر بس ليماطل بس حتى يأخذ وقت أكثر، عند ذلك ما بتفتونه. قال ثم نقل عن التنبيه، ثم نقل عن التنبيه فإن كان يعني المرتد مقرا، يعني مين اللي نقل عن التنبيه؟ أبو زرعة، رجع لكلام أبو زرعة. ثم نقل عن التنبيه فإن كان يعني المرتد مقرا لم يقتله إلا الإمام. خلصنا أول شيء من أول مسألة اللي هي إذا قال لي شبهة أزيلوها شو بيعملوا؟ قلنا في قولين في المذهب، قول بأنه لا يلتفت إليه بل يقال له أسلم ثم بعد ذلك نحل لك الشبهة، فإن لم تسلم قتلناك. وقول بأنه يناظر حتى تحل له الشبهة. والسبكي فصل أكثر شو قال؟ قال يناظر إلا إذا ظهر منه المماطلة والتسويف، إلا إذا ظهر منه المماطلة والتسويف. خلصت هالمسألة. هلا المسألة الثانية ذكر شو؟ قال فإن كان يعني المرتد مقرا، يعني أقر بالكفر، أقر بأنه تكلم بالكلام الكفري، اعترف يعني، شو بيعمل هون؟ قال لم يقتله إلا الإمام، يعني مش الأشخاص العاديين بيقتلوه، الإمام يعني سواء كان خليفة، سلطان، القاضي، وكذا نائبه في ذلك، يعني من ينيب السلطان لاستيفاء الحدود. نعم إن قاتل في مناعة قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي. يعني هذا المرتد قاتل في منعة، شو يعني في منعة؟ يعني صار عنده سلاح وعنده ناس عم يدافعوا عنه ونحو ذلك، عم بيقاتل الإمام. يعني هالمرتد عم بيقاتل الإمام، ساعتها الإمام شو بده يعمل؟ بده يبعث له مين يقاتله. لاحظتوا كيف؟ فهون أي واحد بقى من المسلمين قدر يصلي ويقتله يقتله، ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه يقاتل، إنه هذا المرتد عم بيقاتل، صار حكمه مثل حكم الحربي، حكمه مثل حكم الكافر الحربي اللي هو غير المرتد، يعني الكافر أصلي لكن ما في بينه وبين المسلمين لا أمان ذمة، ما في ذمة ولا في أمان، إنه قال له أنت بالأمان، ولا في معاهدة صلح لفترة من الوقت. بعد ذلك انهم يرجعوا يقتلوه. نعم. فما يبقى الاستتابة هما بيبعثوا حدا يبين له كفره؟ بلى، بالاستتابة. ما هو اصلا الحاكم بيقول له نفسه، القاضي يعني بيقول له انت صار منك كذا وكذا من الكفر. يعني دلاشهم يبين له. بيبين له انه انت وقعت بالكفر، فراح بين له، هذاك قال له ناقشني. شفتي؟ قول له اول شيء عد الى الاسلام. هذا كلام كفر. قال وإن قتله غيره بغير إذنه عزر. شو يعني؟ هلا منه بمنعة، قلت المنعة خلصنا منها، حطوا فاصلة حتى ما تفوت المسائل معكم لبعض. مسألة المنعة خلصنا منها. هلا إجا منه، هلا هو بمنعة، هو مرتد، راح واحد قتله، ما أعطيناكم الحكم إنه ما في يقتل إلا الحاكم. هلا الشيخ عم يجيب منقول المذهب، شوف فايدة هالكتاب انه الشيخ بيعطيكم الحكم بيرجع بيجبركم نصوص المذهب. يعني فيه أدلة على هذه الأحكام التي يذكرها الشيخ، الله تعالى يأخذه ونفعنا به ويشفيه. فالمراد قال وإن قتله غيره، يعني إجا واحد من الناس العاديين، من هو الحاكم ولا نائب الحاكم، شافوا كفر عم راح شو قتله، شو بيعمل فيه الحاكم لهذا القاتل المسلم اللي قتل المرتد؟ يعزروه. شو يعني يعزروه؟ يعني يفعل به ما يراه مناسبا من يمكن من حبس أو نحو ذلك حتى يردعه عن مثل هذا. عليه معصية لأنه قتله، يعني هذا المسلم اللي قتل المرتد عليه معصية. ليه؟ لأنه قتله بغير إذن الحاكم، بغير إذن الحاكم. قال ومحلهما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله أي في الردة فالمذهب وجوب القصاص. شو يعني؟ ما لم يكافئه، شو يعني لم يكافئه؟ إذا مسلم قتل مرتد هذا منه بنفس الرتبة، هذا مسلم مرتبته أعلى. أما لو مرتد قتل مرتد هو شو بيعملوا فيه؟ بيقتصوا منه، كافأه، يعني صاروا بنفس المرتبة. لاحظتوا كيف؟ مرتد قتل مرتد شو بيعملوا فيه هون؟ القصاص، يعني يقتلوا به، يقتلوا به من باب القصاص. قال وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه قد كان رجع إلى الإسلام. قال وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه قد كان رجع إلى الإسلام ففيه قولان. يعني واحد ما قلنا إذا قتلوا مسلم قتل المرتد هون شو يعذب؟ حرام، ليس له يعذب، لكن لا يقتل به، ما هي؟ لا، ما في قصاص. طيب هلا قتلوا على أساس إنه مرتد، لكن كان تبين إنه شو؟ إنه هذا كان رجع إلى الإسلام. أتت البينة، قامت البينة، إجوا اثنين شهود قالوا هذا رجع للإسلام، كيف هذا قتلوا؟ كيف قتله؟ هذا عاد إلى الإسلام. قولان، أحدهما أنه يجب عليه القواد، يعني القاتل يقتص منه لأنه صار شو قتل مسلم. هون بالنسبة للحاكم يحكم بحسب الظاهر، يقول هذا معه خبر، يقول هذا معه خبر. عرفت كيف؟ لأنه ما له أنه وجود الحاكم، ما لأنه أصلا ليس له أن يقتله، بس قلنا لأنه مرتد ما لا يقتص منه به، لكن قامت البينة أنه كان عاد إلى الإسلام ومع ذلك قتله. الحاكم يحكم بحسب الظاهر أن هذاك معه خبر أنه مسلم كيف وقتله مع ذلك. والثاني لا تجب عليه إلا الدية، أنه بيدفع دية شو؟ المسلم، المسلم بيدفع دية مسلم لمين؟ لمن؟ للورثة. قواد، قواد يعني قصاص. قال والأظهر الأول، الأظهر يعني قول الأقوى من هذا الأول أنه يقتص منه إلا إذا عفى عنه أهل القتيل، يعني حكم القاتل، حكم القاتل. ثم قال إذا أتى المرتد يقتص منه، دية هون دية القتل اللي هي قتل عمد، مئة من الإبل، مئة من الإبل. وإذا كان قتل عمد بيكون 30 مئة، فأنت 60 بين جذعة وحقة وأربع نبات حمل حقة، يعني 60 وحدة بين جذعة وحقة، يعني 30 جذعة و30 حقة و40 حامل حوامل، هذه الدية المغلظة. هذا في القتل عمد، إذا كانت مخففة، إذا كان قتل ليس عمدا فبكون دية مخففة، إذا ليس عمدا ولا شبه عمد تكون دية مخففة بقتل الخطأ اللي هي 20 بنت مخاض، فان تخفف ابنه المخاض 20 كابنه اللبون الماضي. ابن اللبون يعني 20 بنت مخاض يعني عمرها سنه، وابن اللبون عمره سنتين. كابنه اللبون الماضي بنت اللبون، وابن اللبون يعني 20 بنت لبون و20 ابن لبون، وابن اللبون قدرها ومثلها من جذعة وحقة. الجذعة لعمرها 3 سنين 20، وحقة لعمرها 4 سنين. كيف؟ 20 بعشرين بعشرين بعشرين بعشرين، هي بيكون الابن. هذا لقتل الخطأ؟ هذا قتل الخطأ على العاقلة. هذا اللي قتله غير دية؟ هم ماذا نسمع بالنسبة لهيك؟ اللي مات خطأ؟ اللي بيقول لا يقتل ظلما من أرعام الشهور. جذع أربعة، جذع من الإبل. وين أي صفحة؟ جذع من الإبل أربع سنوات. مسلم قتل واحد كان ارتد، فتبين انه هذا اللي كان ارتد اسلم، يعني معناه قتله بعد ان اسلم. يعني صار مسلم قتل مسلم، شو بيعملوا فيه؟ في قول بانه يقتص منه، يعني يقتل به هذا المسلم الا اذا عفى عنه اهله على الدية. وفي قول انه شو بس عليه، فقط عليه الدية يدفع، يعني لا يقتل به إنما عليه الدية. إذا مرتد قتل مرتد هذا كافأه فيقتل به. إذا كان كيف؟ إذا أهله طلبوا قتله ما بيدفع دية، لا ما هي الدية بتكون بدل القتل، بدل القصاص القتل. طيب، فإذا الأول الثاني لا تجب عليه إلا الدية، والأظهر الأول. ثم قال قوله يعني التنبيه: وإن كان عبدا فقد قيل يجوز للسيد قتله، وقيل لا يجوز، الأصح الأول. يعني هلأ كمان مسألتين اللي هي إنه إذا كان هذا المرتد عبد مملوك، يعني واحد عنده عبد مملوك، هالعبد ارتد كفر، قيل إنه يجوز للسيد أن يقتله، إن السيد هو يقيم عليه القتل، وقيل لا يجوز، مش السيد الذي يقتله إنما الحاكم. يعني في بالمسألة قولين، والأصح الأول يعني أن السيد يقتله. ثم قال قول المنهاج: فإن أسلم صح وترك. كان ينبغي أن يقول فإن أسلم عزر، نص عليه الشافعي رحمه الله، وقال إلا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر، ومقتضاه أنه لا يعزر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من الكفر. يعني واحد ارتد مرة واحدة ورجع للإسلام، مقتضى هالكلام أنه لا يعزر، شو يعني؟ يعني ما بيرجع بينحبس او بينضرب، خلص رجع للاسلام. هذا اذا كان ارتد مره وعاد. اما اذا واحد سبق له انه شو كان ارتد ورجع للاسلام، رجع ارتد ورجع للاسلام، ارتد ورجع للاسلام، يعني عند الحاكم كان يرتد يمسك الحاكم ويقوم يرجع للاسلام فيتركه، يرجع يرتد يرجع يمسك الحاكم يرجع للاسلام فيتركه، وهكذا يعني تعددت منه هذه. قال هون شو بيعمل فيه الحاكم؟ لو رجع للاسلام يعزره. شو يعني يعزره؟ يعني بيحبسه بيضربه، يفعل به ما يراه مناسبا لردعه عن تكرار الردة. ثم قال قول الحاوي في قاذف النبي فلا شيء إن أسلم، قاله أبو إسحاق ورجحه في الوجيز. وجيز يعني الغزالي، صاحب الغزالي، وجيز للغزالي. وأقره في التعليق يعني في الشرح، قال حتى لو كان القذف بما يوجب الحد لا يجب. قال الفارسي يقتل حدا، قال الصيدلاني يجلد 80، ولو عرض بالقذف فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره. يعني إذا واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ردة، فإذا عاد إلى الإسلام شو عم بيقولوا هون؟ عم بيقول بالأصل إنه خلاص أسلم، خلاص رجع من الإسلام، بتركوا يعني لا يقتلونه. لكن في ولما شو قالوا؟ يقتل حدا. فارسي قال يقتل حدا، شو معناتها؟ قال يعني لحق الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو عاد إلى الإسلام هذا حد. كيف إذا واحد زنى؟ إذا تقربوا شباب لجوا اليوم الخميس ايه من وقت الزنى، خليه بس خلص هالمقطع ريح بس لجوا، الله يبارك فيكم شباب. فإذا إذا واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هيدا شو؟ كفر، رجع للإسلام. بعض العلماء شو قالوا؟ إنه خلص رجع للإسلام لا يقتلوا، ما في عليه حد. يعني الحد شو معناتها الحد؟ مثل كيف إذا واحد زنى يحد، ولو هو مسلم، مسلم وزنى يحد. إذا كان أعزب يعني ما هو متزوج فشو بيعملوا فيه؟ بيجلدوا 100 جلدة. وإذا كان محصن يعني صدق له وطء بعقد صحيح، فهون شو بيعملوا فيه؟ يرجم حتى الموت، هذا بسموه حد، مع أنه كونه هو مسلم، هو مسلم ولكن قتلوه حدا. فكذلك هون إذا واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع للإسلام، بعض العلماء قالوا ما في عليه حد، يعني لا يقتل بهذا، لا يقتل يعني بعد ما يكون دخل بالإسلام لا يقتل بهذا. بعض العلماء قالوا ولو دخل بالإسلام في حد. شو يعني الحد؟ قالوا لحق الرسول نقتله، يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما سمع، مش سمع قصاص. فالمراد انه شو بيعملوا فيه هون؟ بيقتلوه، يقتلونه حدا، يحد قد حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لحق رسول الله بيقتلوه. ليه؟ لو هو رجع للاسلام بس هو مسلم مرتكب لهذه المعصيه اللي هي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع للاسلام بعد ما كان سب الرسول، لكن بيبقى حق يتعلق هو شو؟ انه لحق رسول الله يقتل. طيب هاي أمر. هلا بعضه شو قالوا؟ بعضهم فصلوا غير هيك. شو قالوا؟ قالوا اذا كان قذف الرسول، يعني كان كفره بقذف رسول الله. شو يعني؟ يعني نسب الرسول الى الزنا. قالوا شو؟ اذا رجع للاسلام مش يقتل، انما يقام عليه حد القذف، رجع للاسلام فيجلد 80 جلدة. على هالتفصيل يعني في ناس معناتها قالوا لا يقتل ولا يحد بحد القذف، وفي ناس قالوا قتل لكونه سب الرسول، وفي ناس قالوا يحد بحد القذف. هذا إذا كان قذف الرسول، كلام هون إذا كان قذف الرسول. أما إذا كان لم يقذف الرسول، سب الرسول من غير قذف، في ناس قالوا إذا أسلم يترك من القتل، وفي ناس قالوا إذا أسلم يقتل حدا. واضح؟ شيخنا هون لما قالوا إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو بس تكلم بالقضى. نعم هيك معناته القضى. شو معناته؟ ينسبه إلى الزنا. هذا هو يعني رجحه في الوجيز وأقر. يعني الوجيز في مين علق عليه؟ في مين شرح عليه؟ فصاحب الشرح على الوجيز هو أقره. أظن هو هذا اللي أقره هو الرافع، لأنه هو عنده العزيز شرح الوجيز. أظن هذا الرافع. تعليقة يعني الشرح على الوجيز، كانوا يسموها تعليقة فقهاء من زمان. يجي مثلا بدي اقرأ كتاب المختصر على هالعالم، فهالعالم عم يشرح لي، انا شو بعمل؟ بقوم بعلق. عم يشرح لي المختصر، ما شو بعمل؟ انا بعلق. هل بسموها تعليقة؟ يعني الشرح على الكتاب بسموه تعليقة. قولوا علق عليه تعليقة. يقولوا لما الغزالي ذهب قرأ العلم فعلق تعليقات، فهو راجع حاططهم على الحمار على الدابة، ما بعرف حمار أو غيرها، وهم قاطع طريق. شو عمل؟ أسطوا الدابة بما حملت، قام لحق به قال له خذ ما شئت لكن اترك لي الكتب. كان شغل 5 سنين عمال يشتغل ويعلق وكذا، فقال خذ ما شئت لكن اترك لي الكتب. فقام هذاك شو قال؟ ويح قوم إذا ضاعت كتبهم ضاعت عقولهم. أيوة. فهون قال ففهمت من هذا إشارة إنه شو؟ إنه بده يحفظ. المبنى المسألة بس يكون العلم بالكتاب، بده شو يعمل فيه؟ بده يحفظ. قال فاعتزل الناس أياما حتى أتى على الكتب حفظها. قال فكان هذا سبب أن صار من العلماء. كان هذا سبب أن صار من العلماء لما حفظ هذه الكتب. هذا الغزالي. يقول حتى لو كان الفرق بما يجب يجب حتى وما يجب. ايه ما هذا عم نقول انه بعض العلماء قالوا لو كان هو قذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر، رجع للإسلام خلص رجع، لا يقتل به ولا يحد. وبعض العلماء قالوا يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قذفه تعريضا وليس تصريحا. تعريضا يعني مثل بيقول نحن ابناء الحلال، نحن اولاد الحلال، معناته انت يعرض به انه ابن حرام يعني زين. هذا غير الكناية. القذف منه ما هو صريح، منه ما هو كناية، ومنه ما هو تعريض. تعريض تعريض لا ما في حد، لكن بالنسبة للرسول في حد على قول هؤلاء. واضح؟ نهلل هتحفظوا تصيروا مثل ال شكرا.